あれ？トイレ？誰か知ってますか？السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أيها الإخوة، وقفنا في الأسبوع الماضي في الباب الأول من كتاب التوحيد، وقفنا عند الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أمر الله عز وجل في هذه الآية بأن نعبد عز وجل ولا نشرك به شيئا. العبادة هي الأمر الذي خلقنا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي معناها التذلل والخضوع، هذا معناها في اللغة. تقول طريق معبد، يعني مذلل بكثرة وطء الأقدام عليه. أما معناها في الشرع فكما فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة معناها كل ما شرع الله عز وجل، فكل ما شرع الله فهو عبادة، لأن الأمر أو العمل الذي لم يشرعها الله ليس عبادة، بل هو بدعة وضلالة. إذن ليس هناك عبادة إلا ما شرع الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه العبادة، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهنا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولا تشركوا به شيئا، شيء هنا نكرة تفيد العموم، أي شيء، سواء صنم أو نبي أو ملك أو دنيا أو هوى أو دينار أو درهم أو خميلة أو قطيفة، أي شيء. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه في معنى لا إله إلا الله، كأنك تقول لا إله إلا الله، فكلمة فاعبدوا يعني إلا الله، ولا تشركوا به شيئا يعني لا إله، فمعناها لا إله إلا الله. ودائما الآيات مثل هذه تأتي بهذا المعنى، مثل قول جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقول فمن يكفر بالطاغوت معناها لا إله، ويؤمن بالله معناها إلا الله. وكقوله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني لا إله إلا الله، فأن اعبدوا الله لا إله إلا الله، واجتنبوا الطاغوت يعني معناها لا إله. فهي تأتي دائما من معنى واحد، لأنها تصدر من مشكاة واحدة. إذن فينبغي على الخلق جميعا ألا يعبدوا إلا الله عز وجل ولا يشركوا به شيئا. لا تنفع العبادة بدون ترك الشرك، ولا ينفع ترك الشرك بدون عبادة. لو أتى واحد وقال أنا أعبد الله عز وجل، أصلي لله وأحج لله وأصوم لله وأذكر الله، لكن عنده شرك في أي شيء من أنواع الشرك، هذا ما عبد الله عز وجل. لأن العبادة معناها إفراد الله عز وجل بالعبادة، لا شرك مع شيء. كما سمعتم في الدروس السابقة، الكفار كانوا يعبدون الله ومع ذلك مشركون، كانوا يحجون ويعتمرون ويصلوا الأرحام ويتصدقون وغير ذلك، ومع ذلك سمهم الله مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلا تكون العبادة عبادة حتى تتبرأ من الشرك كله ويترك الشرك كله، حين تكون عبدا لله ويكون العمل عبادة. وهذه الآية أتت في مطلع آيات أخرى في سورة النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. دائما إخواني في الله يأمر ربنا جل وعلا بالتوحيد ثم يأمر ببر الوالدين، لأن أعظم حق علينا بعد حق الله عز وجل حق الوالدين. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى القرابة، وهم كل من يتعلق بك في خامس جد، الجد الخامس تعطي حق القرابة. وبذي القربى واليتامى، وهو من مات أبوه ولم يبلغ، والمساكين والذي لا يستطيع أن يملك قوت مثلا ما يكفيه أولاده حتى لو كان عنده بعض المؤونة، وابن السبيل وملكت أيمانكم. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، قيل الجار ذي القربى هو الجار القريب، قريب لك لكنه أيضا جار، له حق الجوار وحق القرابة أيضا. والجار الجنب، قيل الجار الجنب هو الجار البعيد الذي ليس بقريب منك لكنه جار لكنه ليس بقريب منك، وقيل أنه الزوجة، وقيل المصاحب في السفر وغير ذلك. والجار الجنب والصاحب بالجنب، قيل أنها الزوجة وقيل المسافر. وابن السبيل وملكت أيمانكم، قيل هنا ملكت أيمانكم الأرقاء وما تحت يدك من عمالة أو من بهائم لا تظلمهم بل أحسن إليهم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، هذه صفتين مذمومتين يبغضها الله عز وجل، المختال الفخور. المختال قيل هو المختال في مشيته، الذي يمشي ويختال في مشيته بتكبر أعوذ بالله. والفخور هو الذي يفخر بقوله، يفخر على الناس بقوله، إما بنسبه أو بحسبه أو بماله أو بعلمه، هذا يبغض الله عز وجل. فلا بد الإنسان إخواني يسعى إلى أن يطبق هذه الآيات، خاصة العبادة وترك الشرك وهذه الوصايا العظيمة. أسأل الله العلي العظيم يرزقنا وإياكم الفقه في الدين ويجعلنا هداة المهتدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.